سفيان الثوري مرة هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخذها خالد بن ستة وابن مبارك وعبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخذها خالد بن ستة. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعي. هذا هو الأولى يعني كون الإنسان إذا كان ناسيا يعيد الصلاة هذا يعني غير واضح. قال باب رجاء في الصلاة عند التوبة. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي حسين بن محمد على أبي وأصحابه المنين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفعنا الله وقدره. يقول إذا سلم الإمام عن نقص وقام المأموم ليكمل الصلاة ثم الإمام بعد ذلك ماذا يفعل المأموم؟ هل يتم صلاته ويكمل أو يرجع ويتابع الإمام؟ هو ليس للمأموم أن ينفصل عن الجماعة الذين معه إلا بعد أن يعرف بأنهم ما فعلوا الإتمام وأنهم متيقنون من الإسلام وهو متيقن من أنه لم يكمل. وأما كونه يقوم ويسبق الناس هذا لا ينبغي لأن قد يكون الأمر واحدا ويكون هو معهم ولكن عليه أن يتبعهم إذا كان قام وهم قاموا عليه أن يدخل معهم. يقول هل على من تكلم سهوا سجدتي السهو؟ إذا كان وراء الإمام طبعا ليس عليه سهو إذا كان معموما ليس عليه سهو وإن كان إماما أو منفردا فالأولى أن يكفي. يقول إذا سلم الإمام من نقص ولم يفضر إلا بعد مضي ثلث ساعة ولم يتذكر وقد خرج بعض المأمومين هل تعاد الصلاة؟ نعم يستأنفون الصلاة. الذين خرجوا قد جاء في الحديث خرج فرعان الناس يعني إذا بلغهم الخبر فإنهم يستأنفون الصلاة. في كتاب جامع الرسائل الشيخ ابن تيمية في موضوع فائدة القنوت ومعناه يقول الشيخ الإسلام رحمه الله والقنوت في اللغة دوام الطاعة والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فجعله قانتا في حال السجود والقيام. وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت. وحسب معاني القنوت ذكرها الشارع أو شخص مجال لكن هنا الحديث اللي مر معنا هذا هو المراد الأخ الإجابة قالوا في الحديث سئل رسول الله أي الصلاة أفضل قال طول القنوت اللي هو قيام. يقول شيخ الإسلام ولم يرد به طول القيام فقط وهذا مر بنا في الحديث مر بنا والمقصود به القيام لأن فيها حديث فيها كثرة الركوع والسجود وذاك فسر بأن مقصود به طول القيام ومعلوم أن الصلاة إذا طالت يطول ركوعها وسجودها تبعا لطولها. لكن الذين الكلام الذي مر بنا فيما مضى هو هل يطال القيام ويطال السجود والركوع تبعا له ويكون السجود والركوع قليل او انه تقلل القراءه ويكثر من الركعات والسجدات حتى يدعو الانسان بها. قال ان صلاه الليل يعني يكون فيها طول القيام واما صلاه النهار يكون فيها كثره الركوع والسجود كما سبق مر بنا هذا. نقول وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل فقال قول القنوت، ولم يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع والسجود. صحيح، هذا يعني يكون الركوع والسجود تبع القيام، ما هو القيام طويل جدا والركوع والسجود قليل جدا، وإنما يعني يكون فيه طول إذا في قراءة فيها طول فالركوع والسجود فيه طول، لكن الذي مر بنا كما قلت هو هل يطال القيام ويطال معه الركوع السجود تبعا لطوله، أو أنها تقلل القراءة وتكثر الركوع السجود. الكلام قال كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. هذا ما هنا في الكلام ذاك الذي راه، لأنه إذا طالت صلاة الليل عندما طال فيها القيام فيقال فيها الركوع والسجود على حسبه، ولكن إذا صلاة النهار إذا أكثر فيها الركعات وقلل فيها القراءة يعني معناه يصير أن الركوع هو الذي السجود هو الذي كان كثيرا متكررا متعددا. ثم نقل كلام ابن قتيبة في معنى القنوت، وقال أبو الفرج قال الزجاج القنوت هو في اللغة بمعنيين، أحدهما القيام والثاني الطاعة، والمشروع في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام، فالقانت القائم بأمر الله ويجوز أن يقع في جميع الطاعات، لأنه وإن لم يكن قياما على الرجلين فهو قيام بالنية. قلت هذا ضعيف، لا يعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا، والرجل يقوم ماشيا وقائما في أمور ولا يسمى قانتا، وهو في الصلاة يسمى قانتا لكونه مطيعا عابدا، ولو قنت قائدا ونائما سمي قانتا. له في عشرة معاني القنوت ذكرها الشاكرة أو المبارك هوري، لكن هذا الحديث أو ذاك الحديث الذي يقول القنوت الذي سبق مرة به، أما في هذا وما في ذاك. ويرجح يقول القنوت هو بمعنى الطاعة، يقول فلفظ القنوت في القرآن واللغة ليس مشهورا في هذا المعنى، بل ولا أريد به هذا المعنى ولا هو أيضا مختلف، بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة الدائمة، ولهذا يفسره المفسرون بذلك. وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي حاتم عن النسخة المصرية التي يرويها منها التي يروي منها الترمذي وغيره من حديث ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج أبا السلم حدثنا بن هيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. بسنده ضعفه كتب الحاكم. ثم ساق تفاسير عن السلف في ذكر القنوت التي جاءت في القرآن، كأنها الآن على حسب هذا الكلام لا ترى أنه يقيد غصب الطاعة، بس المعاني العشرة تلك كأنها معاني ليست حقيقية. هي نفس المعنى وقوم الله قانتين قوم الله بالسكوت ونهينا عن الكلام. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وفعل الله مكرم.